نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اعلموا أن من المحرمات التي استهان بها كثير من الناس منكر شاع وانتشر بينهم ولم يترك بيتا إلا دخله، ولا قلبا إلا ولجه، إلا من رحم ربي وقليل ما هم. وهذا المنكر يا عباد الله يصد ويشغل عن ذكر الله جل وعلا، ويصد ويشغل عن طاعة الله جل وعلا، ومع هذا ينبت في القلب النفاق. أتدرون ما هذا المنكر؟ إنه الغناء. نعم، إنه الغناء والموسيقى على اختلاف أنواعهما وتعدد أشكالهما، وما أكثرها في هذا الزمان. وهذا المنكر يا عباد الله دل على تحريمه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة. فاستيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، وتنبهوا لأنفسكم، وابغضوا هذا المنكر وابتعدوا عنه، واستمعوا معي إلى ما جاء في كتاب ربكم جل وعلا من التحذير من هذا المنكر. يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا، أولئك لهم عذاب مهين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: في قوله جل في علاه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. بين رضي الله عنه وأرضاه أن لهو الحديث هو الغناء، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه أقسم على ذلك ثلاثا، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، كررها ثلاثا. وكذلك ترجمان القرآن: عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في تفسيره لهذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال رضي الله عنه وأرضاه: هو الغناء والاستماع له. أسمعتم عباد الله؟ أسمعتم الدليل الأول من كتاب ربكم جل وعلا على تحريم الغناء؟ وهو قوله جل في علاه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. والدليل الثاني هو قول ربنا جل في علاه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال ترجمان القرآن: عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: صوته، أي صوت الشيطان، كل داع دعا إلى معصية الله، كل داع دعا إلى معصية الله، هذا هو صوت الشيطان الذي قال الله جل وعلا عنه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ولا شك يا عباد الله، لا شك أن الغناء والموسيقى فيهما معصية لله جل في علاه. لهذا ذهب جمهور المفسرين إلى أن صوت إبليس المذكور في هذه الآية هو الغناء واللهو واللعب. أسمعت يا عبد الله؟ أسمعت ما حرم ربك عليك؟ أسمعت يا من فتنت بسماع الأغاني والموسيقى؟ أسمعت كلام ربك جل في علاه في بيان حرمة الغناء والموسيقى والتحذير منهما؟ واستمع معي أيضا، استمع معي إلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم للأغاني والموسيقى. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، أي أنهم يا عباد الله يسترسلون فيها يعني يسترسلون في هذه المحرمات استرسال المستحل لها، وهذا دليل على حرمتها، إذ لو كانت الأغاني والموسيقى حلالا لما قال صلى الله عليه وسلم يستحلونها، فدل قوله يستحلونها على أنها حرام، ولكنهم يفعلونها فعل المستحل لها. ومن أدلة تحريم الأغاني والموسيقى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي في سننه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ أي متى يظهر هذا الخسف والمسخ والقذف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، يعني إذا ظهرت هذه الأشياء فسيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى القينات أي المغنيات، ومعنى المعازف يعني الآلات التي يعزف بها ويلهو الناس بها ويطربون بها. ومعنى ظهورها أي شيوعها وذيوعها حسيا ومعنويا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق. فهذه المحرمات يا عباد الله استهان بها كثير من الناس، فأما ظهورها حسيا فهو انتشارها حتى لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه مذياع أو تلفاز أو غير ذلك من المسجلات التي جمعت أصوات المغنيين والمغنيات وجمعت الموسيقى والمحرمات. ولاحظوا هذا عباد الله في حال كثير من شباب المسلمين، يضع في أذنيه ما يضع وهو يستمع إلى الأغاني والموسيقى. ولاحظوا هذا أيضا في أعراس الناس وحفلاتهم ومناسباتهم، لا تحلو لهم هذه المناسبات إلا بالأغاني والموسيقى ومعصية الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم ينج من ذلك يا عباد الله، لم ينج من ذلك كبير ولا صغير، ولا غني ولا فقير، ولا عالم ولا جاهل، ولا ذكر ولا أنثى، الكل قد عمتهم هذه الفتنة، أعني فتنة الغناء والموسيقى، إلا من عصمه الله جل وعلا فحمى نفسه وحمى من تحت يده فكان كالقابض على الجمر. وأما ظهورها معنويا فهو استيلاؤها على القلوب وتحكمها في الضمائر وتحديدها للاتجاهات والمصائر. ولاحظوا هذا عباد الله، لاحظوا هذا فيما ابتلي بسماع الغناء والموسيقى، لاحظوا هذا فيما ابتلي بسماع الغناء والموسيقى، صغيرا كان أو كبيرا فهو بذكرها يلهج، ولنغماتها يصغي ويطرب، وفي سبيلها المال ينفق، ولأهلها يحب ويعظم، ومن أجلها يوالي ويعادي، ولو خالف ذلك كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإلى الله المشتكى من هذه البلوى. ألهذا الحد يا أمة الإسلام، ألهذا الحد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ضعف الإيمان في قلوبكم، ألهذا الحد يا أمة الإسلام، يكون الإعراض عن كتاب الله جل وعلا والإعراض عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظوا من غفلتكم وتنبهوا لأنفسكم، يا من ابتليتم بتشغيل الأغاني والموسيقى، يا من ابتليتم بسماع الأغاني والموسيقى وتشغيلها في بيوتكم وفي سياراتكم وفي أعراسكم، اعلموا جميعا، اعلموا أنكم بصنيعكم هذا ترضون الشيطان الرجيم وتغضبون الجبار العظيم. فيا ويل من أغضب سيده ومولاه، يا ويل من أغضب سيده ومولاه، كيف يسعد أو ينعم في دنياه، وكيف يرجو النجاة في أخراه. ألا فلتتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم، واتقوا الله جل وعلا في من تحت أيديكم، واتقوا الله جل وعلا في أعراسكم وأفراحكم، وأقيموها على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وها أنتم عباد الله قد استمعتم إلى الأدلة من كتاب ربكم جل وعلا، ومن وإلى الأحاديث في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن ربكم جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها قد استمعتم في الخطبة الأولى إلى أدلة تحريم الغناء والموسيقى، وقد ذكرتها لكم من كتاب ربكم جل وعلا ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى لأحد شك فيها، وهي أدلة قطعية. ولو لم يرد يا عباد الله، لو لم يرد في حرمة الغناء والموسيقى إلا ما ذكرته لكم لكان كافيا في بغضها، وكان كافيا في البعد عنها والتحذير منها، خاصة وأن الأغاني في هذا الزمان يا عباد الله، الأغاني في هذا الزمان يا عباد الله تحمل من ألفاظ الفحش والبذاءة والمجاهرة بفنون المجون والخلاعة ما تحمل، وهذا يدركه الجميع، هذا يدركه الجميع، لا ينكره إلا من أعمى الله جل وعلا بصيرته. واعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا، وهذه حقيقة لا بد أن ندركها، اعلموا أن ما من أمة أوغلت في الغناء والموسيقى إلا أصابها الضعف والخور، وأصابتها الهزيمة النفسية وانحلال الأخلاق والتعلق بالدنيا وكراهية الموت، مما يؤدي بها إلى طمع الأعداء فيها ومحاولة النيل منها. وما واقع الأمة الإسلامية اليوم منكم ببعيد، فاحذروا يا أمة الإسلام، احذروا من الاستماع إلى الغناء والموسيقى، واحذروا من حضور حفلات الغناء والموسيقى، بل وحذروا منهما، وطهروا مجالسكم منها، وطهروا أعراسكم من قذارتها، وطهروا بيوتكم من قبحها ونتنها. ورحم الله الإمام ابن القيم إذ يقول في التحذير منها ومن أصحابها: فدع صاحب المزمار والدف والغناء وما اختاره عن طاعة الله مذهبا، ودعه يعش في غيه وضلاله على تنتنا يحيا ويبعث أشيبا، وفي تنتنا يوم المعاد نجاته إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا، سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما خف أو ربا، ويعلم ما قد كان فيه حياته إذا حصلت أعماله كلها هبا. دعاه الهدى، دعاه الهدى والغي من ذا يجيبه، فقال لداع الغي أهلا ومرحبا، وأعرض عن داع الهدى قائلا له: هواي إلى صوت المعازف قد صبا. إلى أن قال رحمه الله: فيا آمرا بالرشد لو كنت حاضرا لكان إلى المنهي عندك أقربا. ولنا موعد في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مع إتمام التحذير من منكر الغناء بنقل كلام الأئمة العلماء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت كل شيء، اللهم وفق المسلمين إلى ما تحب وترضى، اللهم وفق عبادك إلى ما تحب وترضى، اللهم وفق عبادك إلى ما تحب وترضى، اللهم وفق المسلمين جميعا إلى ما تحب وترضى، اللهم ألهمهم رشدهم وردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ألهمهم رشدهم وردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم جنبهم مزالق الهلكة ومهاوي العطب